العميد مسرحية مهمة جدا مهمة جدا جدا جدا سنوات انت جاية سنبدأ عشان مهمة مهمة طيب ارغوط دولات وصدر وبط وصدر كم حتة ثلاثة برو ميزو بيتا سورة البطة كم حتة عشرة بطة عشرة جدا يقول لك السيجمنت قبل الأخرانية بيرا بطان شعر طويل اسمه انتي فيجيتال هيرز شعر عشان يتكسر اسمه انتي الكلام ده مهم انا ما قلتش مورفولوجي الا بكون هيرز حاجه بتهمني بقى ولا ما بتهمنيش ولا بقولهاش الامتحان يقول لك كلاسيفاي تري او ديفرنشيت بتوين ديفرنت تايبس اوف تريز كلاسيفاي الباقيين من بعضهم خلي بالك معايا كان عنده زمن مهم جدا جدا وكل جهود ده عليه العقد بتاعنا واكرمه ولما تتعذب خمس انواع من البراغيث تدرسهم اربعه منهم قصدي كلهم الا واحده دماغهم مدوره وفكرهم طبيعي الثلاثة سيكس مرتاحين وكل رحلت نهار وبيبقى عندهم ألف بيجيتال هيرز كل البراغيث إلا نوع إلا واحدة بس راسهم مدورة وشكلهم طبيعي وعندهم ألف بيجيتال هيرز إلا واحدة بس شاذة واخدة أنا كده شاذة إزاي؟ دماغها أنجلر عاملة أنجل هي مدورة صدرها مضغوط كومبريس تفكيري ثلاثة سيجمنت يقول لك في كتاب تلسكوب تلسكوب كومبريس ازاي؟ ومبقاش عليهم انتي فيجيتال هيرز تحس ان البرغوث الشاذ ده تحس كده انه مخيم عامل حادثة العربية عاملة حادثة البرغوث الشاذ دوت اسمه طنجة طنجة بوليفرانس طنجة ايه؟ البرغوث من كلمة بوليفرانس ليا خلي بالك البرغوث ده بيكون عموما في الرمل في الرمل فاكر اسمه؟ ساند فلي ساند فلي البرغوث ده بيعمل لنا مرض هنعرفه كمان شوية واللي اكتشف المرض ده عارف اسمه شيجر عشان كده سموا البرغوث شيجر فلي جيجر ممكن جيجر يبقى عندك في برغوث شاذ يختلف عن الباقيين كلهم اسمه طندرا في الفرنس او ساند في او شيجر في بقية البراغيث زي ما اتفقنا اثنين منهم كومبيد كومبيد يعني عليهم كوم كوم يعني مشت اكوال قصدي اثنين منهم بشنبات عليهم شنب يعني شعر كثيف عامل زي الشنب او زي الوش تلوش اللي انت بتسمح بيه كوم بتفريز واثنين من غير شنبات نان كوم بتفريز الشنبات واحد منهم عنده شنبين شنب على راسه وشنب على اول سلم تشجره اللي شنب واحد موجود فين الشنب على صدره اللي عنده شنبين عنده شنب قول على الراس اسمه جينال كوم جينال هند وشنب على اول سلم في الصدر من فوق ولا من تحت يا جماعه الصدر من فوق ولا من تحت من فوق الشنب دوت بنسميه له برونوتال كومب يسموه برونودل، لان على البروفوركس طالع من اول كلمة الفوركس بروفوركس، الفوركس ده بالفورس من نوتم. الفوركس جزء القرآن فيه اسمه نوتم، وجزء تحتاني يسموه بلورون. وفي البلورون ولا في النوتم فوق؟ في النوتم، ولا البلو نوتم فوق، يعني على اول كلمة الفوركس. الطفل عنده شنبين تو كومز اسمه التينوسيفاليك، اول حرف ما بيتنطقش في سايلنت اسمه التينوسيفاليك، ممكن تقول تينوسيفاليك ممكن. المربوط اللي عنده شنب واحد على صدره طبعا من فوق اسمه بنوتا برضه، بيكون عنده شنب واحد اسمه سيراتوفلس او سيراتوفلس. سيراتوفلس ممكن تقول سيراتوفلس. اكتب معايا اللي عنده حرف سي واحد في اسمه عنده وان كوم، عنده شنب واحد. اللي عنده حرفين سي في اسمه عنده تو كومز، عنده شنبين. فانت مهم ليه بقى؟ الحال لما تيجي ترسم مربوط بشنبين حط الاسم اللي فيه حرفين سي، تكتبش الاسم اللي فيه حرف سي واحد، ما تربطهمش مع بعض لان اسمع هتكتر معاك طول ما انت ماشي. تينو سيفاليديس تينو في تو كومز، عارف؟ تينو سيفاليديس تينو في تو، وعاد طبعا حرفين سي زي ما انت شايف. سيراتوبيوس في شنب واحد زي ما انت شايف. دول الشنبات. من غير شنبات واحد اسمها زينوكسيلا. زينوكسيلا زينوكسيلا شيولز شيولز، والتانية اسمها فيوليكس إيريتانس فيوليكس إيريتانس. هلا تفرق زينوكسيلا من فيوليكس بثلاث رؤيات. تبص على العين، تبص على القفا، تبص على السد. تحب تبص على ايه الاول؟ العين ولا القفا ولا السد؟ العين. بص على العين الاول. يقول لك دي نوتيلا قدام عينيها شعرات. انما البيولكس بقى تحت عينيها شعرات. يقول لك العين اللي بص عليها ده مثلاها؟ يقول لك الاخرى اللي هي قدام الشعرات. تعال بص على القفا ولا على الصدر؟ تعال في القفا. يقول لك الزينوكتيلا على قفاها كذا شعرايه. اما الجولكس على قفاها شعرايه واحده. شعر ايه يا عم اللي انت بتقول لي شعرايه شعرتين؟ الشعر ممكن يقع. بص على الصدر بقى. يقول لك الزينوكتيلا صدرها في ديبريشن، في سوتشن، في حاجه محفوره في الصدر. لكن البيوركس ما عندهاش. الزنفيلا عندها سوتشر السهم اللي بنشاور عليه موجود في اول ولا في ثاني ولا في ثالث سيجمنت؟ الثاني من فوق ولا من تحت؟ من تحت. طبعا اكيد هتقول السوتشر دوت اسمه ميزو بلورال سوتشر. عرفت ليه يسموه ميزو بلورال؟ لان على الميزو فوركس بلورال من تحت. ميزو بلورال سوتشر موجود في الزنفيلا الجولكس. يبقى عندك تفرق الزينوكسيلا من الجولكس بثلاث حاجات. بص على العين، على القفا، على السد. فين الجولكس بقى في العملي كده؟ في العملي ايه اللي يجيلك قوي؟ العين ولا القفا ولا السد؟ انا عن نفسي ببص على السد على طول. ليه بقى؟ الشعر اللي على العين ده ممكن يقع، اللي على القفا ممكن يقع، ممكن برضه يجيبولك من بعيد ما يبانش الشعر ده كويس. لكن السود شد ده ما يختلفش عن حاجه. موجود يعني موجود، مش موجود يا مصطفى، معايا؟ ما علينا. يبقى انت تقدر تفرق المراجيح من بعضهم زي ما قلت لك، ده كلاسيفيكيشن. معايا؟ سؤال ركز معايا؟ او الشنبين دوت ميرو لكن ايه؟ ها؟ الشنبين مين مش كده؟ طبعا انا ناسي الغسل السادس كده كلهم بطنهم عندنا الكوع اهو الميل بتاعهم عنده ايديكس والجميل عندها سبيرماسيكا كده تحدد مين ولا مين ده؟ لا فاكر البطن دي ميل دي بي ميل معايا؟ اي واحد من دول دي انواع يا جماعه الميل بتاعهم والجميل بتاعهم زي بعض خلي بالك معايا بتقابل في شكوي عندك خمس انواع من البلاغيت سيادتك لما بتسافر البلد مين في دول اللي بينط عليك ويقول له صح؟ ها؟ اسال شكوي مش حاجه خالص ده البلد هنا طبعا يقول لك سيادتك حتى مو ايريتنس اللي انا بعمل لك ايه؟ نوليكس ايرتانس هو الهيومن تري ده الموجود عندنا ده اللي بيقرب مع حضرتك بتاعنا مال زيروكسيلا وسيراتوكلاس دول ايه؟ دول تعرات رات فريز يا جماعه تفريز رات فريز الدينو سيكواليديس موجود على الكلاب والقطط لو عندك كلب او قطه في البيت هتلاقي عليه برغوث في شنبين كده يقول لك كينو سيباليديس كينس فاكرة دم كينو سيباليديس فلس مش فلس لا فلس ده بتاع أخر ده ما كتار يعني عارف؟ على فكرة ترى عندك مين كلب في البيت عندك قطة في البيت عندك فار في البيت ممكن البراغيث اللي عليها تنط عليك وتورثها لبرده ممكن يعني الفيزيكاسيتي هنا مش 100% ممكن لكن اساسا مين اللي بتاعك انت؟ اساسا الهرسة اللي كتاب عادة ودي كلها مش عارف والفريل اللي بنط عليها ويقرصنا ده يا جماعة بيفضل موجود علينا ولا بيقرصنا وينزل تاني في الأرض الميل أو الفيميل بنط علينا ويقرصنا عشان يبص دم يقولنا السلام عليكم وينزل تاني في الأرض يبقى ده بيرمننت ولا تيمبوري اسمه برازايت تيمبوري يا جماعة يعني موجود عليك باستمرار يورثك وينزل تاني انت مين تنزل بقى تحط البيت بتاعك البحور والتراب الشقه البيضه دي بتكتش بتديك لافه كلها فضلت حاجه اسمها بيوبا شرناها وشرناها يطلع منها القدر يا ترى هنا كومبليت ولا انكومبليت ولا مفروض كومبليت ولا انكومبليت ولا مفروض ها؟ تعمل ايه بقى؟ complete metamorphosis الجدرة والسيفونيتا complete metamorphosis يعني ايه complete metamorphosis؟ في ايه جرانبا وكيوبا زي ما هقوله كده هقوله يعني في ايه جرانبا وكيوبا ما بيلاك طبعا مش عارف اقول لك ايه تعرف لما كنت قاعد اقعد انا اعمل لك دوت بقيت لا سايكل مورفولوجي ولا الهاب الهاب بقيت قدامك ديت اتفقنا انها تيمبوري مثل بنفايس اتفقنا ان الميل والشمال بنط عليك ويقرصك تحمله في بلاك تاكر الاثنين. وبعد كده انزل احط البيض بتاعك في البخور في الشقوق زي ما انت شايف الشكل. فيمنعش ان البالغوث يكون بتاع كلب او قطه والرصد بالعكس بقى. تعالى لي بقى تاني حاجه تهمني النهارده. ايه دي الكوركس بتاع الكريمز؟ احنا بندرسها ليه؟ يبقى بعد الكلاسيفيكيشن مهمة قوي قوي الميديكال امبورتنس. ايه بقى الميديكال امبورتنس يا جماعة؟ بص بقى معايا قوي بقى ركز قوي كده قوي. هتقعد تقرا في الكتاب ده نفسك مش فاهم حاجة. بص يقول لك البلاغيت بتنقل لك مرض وبائي اسمه الطاعون. طاعون بالانجليزي يعني بيج. الطاعون دوت بيسببوا جرام نيجاتيف باسيلاي اسمها جوسينيا بيرسيس. جوسينيا بيرسيس الطاعون ده مرض اصلا بين الفئران وبعضها. طاعون اصلا بين الفئران يعني الراك فليد اللي هو الدينوكسيلا والسيراتوبلس ده بين الطاعون من فار لفار. يعني عشان فار يتعلم الطاعون لازم برغوث اسمه كراتوفلس او زينوكسيلا راكتي تقرصه وتدخله الاورجانيزم اللي قلنا اسمه من شويه يوسينيا بيرسيس ويديله الطاعون. طيب احنا جينا الطاعون احنا ازاي بقى؟ لو انت مثلا نايم جنبك على السرير فار ولا حاجه برغوث اللي عليه دوت ممكن ينط عليك ويرقصه ويعديك الطاعون كده. يبقى من فار لبني ادم اللي ينقل الطاعون رات كلين الرغيف اللي على الفئران تقرصك وتجيب لك الطاعون. طب احنا ننقله بينا وبين بعض ازاي الطاعون دوت؟ حاطين الرغيف اللي علينا بقى. الرغيف اللي عليك انت اساسا هو الجولكس نقطه واحده تاني يقرصه وتجيب له الطاعون وهكذا. معنى كلامي ايه؟ من فار لفار الطاعون ده ينتشر عن طريق رات كلين. طب من فار لبني ادم وارد رات كلين. طب من بني ادم لبني ادم نيومان تري. النيومان تري اللي هو ايه؟ فيولنس اريسن. الرات كلين اللي هي ايه؟ سيراتوبلس او زينوكسيلا. بص بقى معانا البرغوث لو يقرصك وانت عيان عيان وعندك طاعون في برغوث قرصك هياخد منك اورجانيزم اسمه يوتشينيا بيستس. لو خد اورجانيزم واحد بس جوه جسم البرغوث الاورجانيزم ده يحصل له مالتيبليكيشن بطريقه مهوله يبقى الاف مؤلفه. بس هو مالتيبليكيشن فين؟ في حته في جسمه. يقول لك في حته بين الاسفلس والاستمك بتاعته. عارفين بالنسبه لنا احنا بين الاسفلس والاستمك في سفنكتر موجوده. السفنكتر دي عند البرغوث اسمها برو فنتريكلس. بروف انتريكلس بتفلتر عند البرغوث بين الاسفلس وبين الفرج بتاعته. الاورجانيزم اللي بياخد البرغوث بيحصل له تكاثر بطريقه مهوله في الفلتر ديت. من كتر المالتيبيكيشن اللي بيحصل الفلتر ده اسمها ايه؟ بتقفل بتتسد. يقول لك البرغوث ده اسمه بلوك دي فري. بلوك دي فري يعني ايه؟ قلت يعني البروف انتريكلس اتقفلت اتسدت من كتر الاورجانيزم اللي فيها. معايا؟ سؤال مهم جدا. البلوك دي بتيجي لو جه قرصك وخد منك حبة دم، الدم ده يدخل معدته ولا ما يدخلش معدته؟ ما يدخلش معدته، الدم هيجي لحد السنتر ديت ويقف. لو ده يدخل معدته يعني السنتر دي مقفلة كورة. ومن هنا سيادتك هتتعزل، هتتعزل. بربوط بيقرصك. الدم بيجي يدخل لحد البروفن تريكلس مش قادر يدخل لمعدته ومن الدم راجع تاني في الجرح بتاعك ومراجع تاني في الدم واخد معاه حبة ايه؟ بكتيريا اللي هي كتابك الطاعون. البرغوث جعان مفيش دم لسه في معدته يسيبك وده يروح واحد تاني وهو يمص منه حبة الدم. الدم يوصل للبروفن تريكلس ويقف على كده وده اللي ممكن تصله ايه؟ مراجع تاني في الجرح بتاعك واخد حبه بكتيريا وبتاعتك كلها في الطاعون. البرغوث جعان يبقى هيقعد صاحب ثالث وهكذا وهكذا. البلغوث الواحد بيجيب لك الطاعون لمئتين واحد في اليوم. ليه؟ لان البلغوث ده جعان بيقرصك الدم اللي بياخده منك مش قادر يهضم معدته، فبيسيبك بيتفل عينك انت ما عندكش دم ولا حاجه، روح اقرص واحد تاني وهكذا. عمال لدرجه البلغوث ده بيموت من الجوع، يقول لك دايت فروم ستارفيشن، يموت من الجوع. عارف ساعات ساعات نادرا نادرا ان الفنكه دي تحصل لها كانلايزيشن تتفتح والبكتيريا تنزل من الصوت بتاع البرغوت. البرغوت بقى ساعات بعد ما يقرصك وعامل ديفيكيشن على الغيوم دي اللي عمله ودخل الاورجانيزم في الشكل ده. معنى الكلام ده ايه؟ عادة البرغوت بيجيبك طول ازاي؟ ويقرصك وتدفع عليه، ده اساسا يقرصك ودخلت فيه، لكن ممكن يقرصك ويعملها عليه نفس دي الاورجانيزم في الهام ده. يبقى ازاي بيجي لك سياسه الطاعون؟ الميكانيزم ايه؟ الميكانيزم سؤالي يا ترى ده بيولوجيكال ولا ميكانيكال ترانسميشن؟ بيولوجيكال. ها؟ لسه مش عارفين فرق البيولوجيكال والميكانيكال. هذا عادي. ليه ده بيولوجيكال؟ ممتازة. لأن خد أورجانيزم من عيان يتجزى ما هو ولا كتر فيه؟ كتر فيه. مش كده؟ كتر فيه غير من شكله. المهم ده اسمه بيولوجيكال. الميكانيكال قمار، ده مش حاجة من هنا زي ما هي يحطها هنا ولا يغير ولا يزود، لكن ده بيولوجيكال هنا المنطقة. يبقى أول مرة بيجيبوا لك البرغوث مرض اسمه الطاعون، ده وباء ممكن يبقى. معنا أساسا بيجيب للطاعون البرغوث موجود في الشرق بتاعنا كله اللي هو الزيروكسيليا. الزيروكسيليا الشيوبيس الأساس بتاع الطاعون. تاني مرة بيعملهولك البرغوت اسمه انجيلت تايفوس او نورين تايفوس روتنفوس المتوقن. في فرق من تايفوس والفوس تايفوس. الفوس ما الناس دعوا بيقولك تايفوس انجيلت تايفوس التايفوس المتوقن. انت البكتيريا تبقى عليها ريكيبسيا مايكي مايكي يبقى تايكي. ممكن ريكيبسيا موسيري اسم الدلع موسيري الام تحطها مع ميورين، ميورين اولها ام لو عاوز تقول ميورين تايفوس يبقى تحط معاها ريكيبسيا موسيري. مع الام عاوز تقول المرض اسمه انديميك تايفوس ممكن تقول ريكيبسيا تايكي مع تايكي. يعني كلام اللي بيقوم بالمهمة ديت برضه هو جاد فري. جاد فري هو اللي بينقل لك التنفس المتوقف طبعا. ممكن يقرصك معايا؟ ممكن يقرصك ويعملها عليك، لكن عادة طريقة العدوى هنا ايه بقى؟ كراشنج. البرغوت هو بيقرصك وينفعش من الكراشنج. البكتيريا موجودة في البادي كافيتي تدخل لك داخل الجرح بتاعك وعاملة لك التيكوس. عادة كراشنج ها؟ ترفع في البرغوث وهو كراشنج. الكلام اللي بقوله لك دوت يوفر عليك كلام كتير في البكتيريا. يعني تلاقي في البكتيريا زي ما بقول ده تمتحن في بارا وتمتحن في بكتيريا. ليه؟ عشان تاخدها من ناحية التلين، فالبكتيريا تاخدها من ناحية الأورجانيزم. كده؟ يبقى عارف دلوقتي الميكانيزم، يبقى عارف الاورجانيزم اسمه ايه المود اوف ترانسميشن او الميكانيزم ايه، يبقى عارف سيادتك المرض اسمه ايه. يبقى كان بكتيريا الجديده اللي قلته في البراغيث دلوقتي اثنين ليه؟ اثنين فاكس في هيلمنتك ديزيز خدتها في الترم الاولاني وقلنا البرغوث ممكن ينقل كام دوده؟ برغوث ينقل ثلاث بلاد هيولوجيس مانا هيولوجيس دمينيوتا باي باي ليديم كناينا. هيولوجيس مانا والدمينيوتا عندك وعند مين كمان؟ زيت عندك على مين كمان؟ عندك وعند الفار الزفار تنظر بقى جيدا في هنا وعندك وعند مين؟ عندك عند الكلب دوكتي فور معايا؟ أنا برموت ينقل الثلاث ديدان دول افتكر انت بتقول لي ناينا ودنيتي عندي وعند الفار وبعدها تبقيش تقوم بالمهمة واليوم تبقي يقوم بالمهمة وعندي وعند الفار تقوم بالمهمة طيب يا ليجي ممكن انا معدي وعند الكلب عندي بل يقول لك سيقوم بالمهمة كلب يبقى كيلو سيقوم يقوم بالمهمة ما علينا حد فاكر ان كان عندي فترى برموت كان بيقرصني ولا كنت باكله؟ انجشن عشان يجيلك دودة من الثلاثة هتاكل البرموت تاكله جواء الفيرتل ستيج اسمها حد فاكر؟ 60 كويت البرموت جاب 60 كويت ازاي جواء يسمع ازاي؟ هو انك لو واحد عيان عنده دودة من دول ينزل في السوق ده العيان ايه؟ الاب البيضة مين اللي هياكل البيضة بقى في الاسطول؟ الأضرط ولا الأضرط على الأقول؟ الأضرط ما بياكلش، الأضرط بيقرص زي ما أنت عارف. الأضرط على الأقول هتاكل البيضة في الاسطول ده العيان. وجوه الأضرط على الأقول البيضة هتتحول إلى سيستيس الكل. الأضرط على الأقول لما تبقى أضرط برضه هيبقى جواه سيستيس الكل. نحط في الأكل بتاعك بتاكله برضه جواه سيستيس الكويت بتاعتك تتعدل. الميكانيزم دي قديمة استخدمها في الترم الأولاني ازاي تتعدي الثلاث ديدان دول. واضح من كلامي ان احنا عمالين نتكلم على كل البراغيث ما عدا واحد. مين اللي احنا سايبينهم؟ سايبين غير قرايه يعني عشان مخيش كده وعامل حد عشان شد كده تسيبه يعني؟ لا حرام علينا يا اخي. هو اسمه طنجة ايه؟ عايش فيه ولا ما فيه؟ الرب ساند فيه ركز معايا. يقول لك الطنجة الجميل هي رجيبة المرض الجميل الحامل الحامل ده احنا الهات تكمل حمل إلا بين رجليك قصدي بين صابع رجليك انت لم يكون مضبوط. الجميل الحامل ما تكملش حملها الا بين صابع رجليه. ازاي الكلام دوت؟ انت قاعد على البلاج ده بيتطيروه وداخلين رجلك في الارض في الرمله دي اول ما تلاقي رجلك كده في الرمله وتعمل لها ايه؟ تعمل لك ايه بقى؟ زي الشنيور بقول لك طنجة بنتريش ومعناها بنتريشن. هي دماغها كده وصدرها كده منظره؟ لا شنيور يا باشا تعملها بنتريشن تدخل بين صابع رجليك بس. طبعا البيضه دي لما المنطقه رقيقه ممكن تدخل جوه. دخله تعمل ايه دي بقى؟ لما تدخل تنتحر جوه. يقول لك دخله تمص دم. يقول لك الجميل الحامل جوه بطنها بيض البيض عاوز يكبر. تقعد تبص في دمك معايا عشان البيض يكبر. بتدخل كلها بين صوابع رجليك ما عدا اخر حته تبقى معرضه للهواء عشان تتنفس. وعمال بقى تمص الدم ومص تمص وبطنها تكبر تكبر. البرغوث الصغير دوت يوصل حجمه يبقى قد النحله. لان زي ما بقول لك مثلا النمله في الافيل مثلا تخيل البرغوث بالنسبه للبرغوث النحله ده حاجه يعني 20 مره 30 مره. البرغوث دوت راح يكبر يبقى قد النحله. نحله جوه رجلك طبعا ساعتك هتقعد تهرج جامد في سكندري انفكشن واكسس. ده مش واحد بس لا ده كتير داخلين بشكل كده. انت قاعد بتسطل ليش؟ طبعا الموجود ده هيموت. انتحر خلاص مش هيقدر يرجع تاني. انتحر. لكن الويب سايت بتمشي ازاي بتاعته؟ البيض اللي موجود يمكن ينزل من الجزء اللي معرض للهواء اللي بره ده يمكن ينزل في الارض ويكمل الويب سايت عادي مش مشكله. ساعتك هتاخد بعضك وتجري تروح على الدكتور في البيت في اي حاجه لازم تجيب مشرط الاول وتفتح وتشيل البلوه السوداء دي. لا دوب ما دي موجوده ولا الهواء تاخد مضاد حيوي وتبقى مفيش فايده. لازم تشيل دي الاول وتغير على الجرح عشان تخف. ونقول لك ايه بعد كده؟ ونشوف واحد جاي بقى تقعد بمايو مفيش مشكلة، لكن لازم تلبس جزمة تقطع رجلك لفوق. يبقى كده اتكلمنا عن كل البلدين، اتكلمنا عن كل البلدين، وقال البرجوت من دول ممكن نقطع عليك ورؤسك ويعملها بزي المطايف وإتشي ممكن. يبقى ميديكال انفورسر بتاع الفوليس very very important، مهمة جدا بعد الكلاسيكي. ثالث حاجة كمين كنترول، ازاي سياسة تعمل كنترول البلدين. وتكمل الفراك قوي، ليه تكمل الفراك قوي؟ لسان عندي كنترول الفراك لانه هناك الطاعون اللي ينقلو الفراك فليه اللي تتم الفراك بس اللي ينقلو غاف الامراض الخطيرة جدا اللي بيعملها غاف فيه، فلازم تتخلص من الفراك. اسألك تشاكوي عشان تمنع الطاعون البلد تموت الفراك الاول ولا البلديك الاول، وانا طبعا ما في الاول ها؟ فران يبقى انتو كده غلطت تعملوا زي فران جلسيرا لندن لما حرق فران كلها الوليد اللي عليها تعمل ايه؟ مطلق علينا احنا عمدين وباء بالتعاون حصل 12 وباء بالتعاون في لندن لما موت فران كلها. انت بقى مصري وتعيزي ما انت السفير لا تفرم تعودوه لا تشوف الاول ومريد عليه بقى ليه هو عشان اوه اعلم الفران دي اكتر اماكن اللي بعيشة فيها اكتر حدة السفن بيتها نشوف السفن الفران تلاقي الاكل كتير ورز وكتير الفران عايشة بيت حياتها كله في السفن. وعشان كده بدي يسألك برضو في البكتيريا وفي الدارة في الكوميونيتي انتشر الطاعون في مصر امتى؟ وقال له لما فتحنا قناة السويس، قناة السويس فتحناها خدت السفن تجينا من كل حتة مليانة فران والله ينور كل فرد معاه طاعون يجي لك ينزل لك يعمل لك عمل لك يعمل لك طاعون في البلد. معايا؟ فانا المفروض انت في السفن تعمل ايه؟ المفروض في السفن تحط سم فران اسمه وارفارين، هتشوف الفارما وارفارين طبعا مش كده؟ انتي كوانفلانت مش كده؟ يعني اكسترنال هيموريدج بيتك حط لزقه حط مصياده معايا؟ زي ما عاوز تتصرف معاك مش هي مشكلة يعني. في حاجة لازم تفهمها ولا تتطعون ده كرانتينابل ديزيز. ايه كرانتينابل ديزيز دي؟ ما جاءت هنا في كده معناها فيه يعني ايه؟ الموسكيتوس يا دكتور؟ ايوه يعني حاجة وباء لازم نعمل حاجة صحية. ايوه يقول لك سمعنا في الحمى الصفرة اول درس يديله فيبر كرانتينابل ديزيز يعني ايه؟ يعني خدتك رايح منطقة استوائية في الغابات طعم والأيدي ممكن تورسها بتعمل لك الحمى الصفرا وتموت. يبقى لازم قبل ما تسافر تاخد ايه؟ فاكسين تطعيم في حجر صحي هنا في الأمراض اللي لازم فيها حجر. برضه احنا نفس الكلام الطعام ده ممكن يدخل بلدنا بسهولة. أي سفينة داخلة قناة السويس لازم يبقى في حجر عليها معايا؟ تقعد كده في نص القناة السويس كده وتتنضف الاسبوع الاول يا ترى بيستخدموا الحاجات اللي مش وارفارين بيعملوا مش عارف ايه تشكيل بتخيل مظبوط ولا لا؟ بتدخلها بسفن لان الطاعون قرنطنة بالجسيم ممكن يعمل لك وباء في البلد لان في حاجة على الحاجات دي حاجة صحيحة معايا ما؟ خلوا بالك بقى معايا يبقى الكنترول هنا مهم جدا جدا جدا انا قلت لك حاجات موجود في البلاليف specification ها؟ medical importance رقم 3 كنترول مهم جدا جدا هذه البرامج كده بقى احنا خلصنا الحاجات اللي فيها كومبليت ميتامورفوزيس خلصنا كومبليت ميتامورفوزيس على الايج لابا فيولا ندخل بقى في الانكومبليت ميتامورفوزيس اول حاجه بناخدها غانو بنورا اللي هي اللايس لايس لايس يعني ايه؟ ها؟ لايس ده مفرد ولا جمع؟ جمع المفرد ايه؟ لايس لايس مفرد ماوس الأمل عندك ساعات تنباشة على تكون في أي وقت تجي نام نام تلقي أظن يبقى ده كومبليت ولا انكومبليت انكومبليت ميتامورفوزس مش كده؟ لأن النمف هنا مش ورية هنا شكل الأدلت مورفولوجيكال النمف مش هتتحور عشان تبقى أدلت ولا هتبقى إيه؟ تكبر بس وسكس أورجانز تنمو عشان كده اسمه انكومبليت ميتامورفوزس عندك كم نوع من الأمل؟ عندك في هيد لوس في بادي لوس في بيوبيك لوس ثلاث انواع من الامل اللي على راسك ولا على جسمك اسمه بيوبيكلوس هيومانس ده الهيومن يعني عمرك ما تلاقي الامل ده على اي حيوان ودول على الاثنين بس تخصص يا رب ده تخصص بيوبيكلوس هيومانس كابيتس اللي هو الهيد لوس كوربونس اللي هو بادي لوس نتكلم على اول واحد فيهم اللي هو الهيد لوس الامر ده طبعا اعتقد ان انت شايله على راسك من فوق يبقى في معزه خاصه مش تقول لك مش حاطط وعليك ده انت شايله على راسك من فوق حاجه يعني معزه جامده قوي عندك طبعا ديكلس يوماس كابيتس هيدلاوس كابيتس كيف كلكم عارفين المورفولوجي بتاعه مش كده؟ كيف نمني ومسمسم صغير كده؟ راسه وصدره وبطنه ويل ديفاين جسمه ويل ديفاين الثوركس بيطلع منه 3 بيرز اوف ليجز فيري سترونج بيقول لك الامن يتميز ان رجله قويه جدا هتعرف ليه رجله قويه جدا؟ يشرب نفسه كويس تجيب نفسه تجيب فلايه رزه هتلاقي نفسه بروموس مفيش فايده ليه؟ ليه الغلاسة دي؟ ليه كده ماسك كويس؟ ليه يعني؟ نص ها؟ عشان نص الدم طب ما بقول نص الدم عشان ده بيموت بعد كده ايوه لانه بيرمننت اكسو بارازايت اول حاجه بتاخدها في الترم الثاني اول اكسو بارازايت اكسو او الاكسو بارازايت تاخدها بيرمننت الامن بيرمننت ساعات الباشا الامن على راسك مش هيسيبك كلك سمحت له ان يكون موجود على راسك خلاص بقى صاحبك بقى اول ما يسال عنك خالص لان لو وقع من على جسمك هيموت حياته وبيته كلها راسك كده ما يقدرش ينزل في الارض ما يقدرش بقى خلال 14 ساعه ونص الدم لو قعد ربع ساعه ونص شروط فرنا في اكتوبر برازايل ده كلام الكورفولوجي كده حد شاطر يقول لي فده مين الكوميدي ازاي من الرسمه هذا سيجن بتاع الابتنيت يا نوتش نوتشن الميل لا فري تاني الميل عنده إليجاس سباين لايك إليجاس تقول لا فري تالت فري تالت ايه هو لكن الهيد يا دوب اكتر البنوات الرجل عند الكبير كلهم قوة واحدة زي بعض، إذا عند البيت أول رجل نهايتها أقوى من بقية التانيين. يقول لك في الكتاب إيه؟ يقول لك في الكتاب التيبيال بروسيس. التيبيال بروسيس عند الميل أول رجل والديفلوب. قول أنت كده عندك ولا إيه؟ شكرا يا بنوضاع الدنيا كده العملية كانت مشكلة. يقول لك بس معدينا كده ده مشكلة صحيح ده مين أول هجنة عبده نهايتها تبدأ البروسيس ويزي جلد ما علينا كان ده مهم ليه عشان لو جالك في الغضري زي تفادى الميل من كميل تجيبس كيف تعرف تفادى احتياج مؤجن وكوم زي تفادى الميل من كميل عارف ده اللي يهمك وما تقولش البطن بيقول لك تمن حتت زي ما انت شايف اهو ويطلع اسفارك اسفارك انت تنفس منها زي ما انت شايف ما علينا الأم ده مكلمش في راسك من كميل الواحدة بتزيد يوميا 12 ليرة وتبدأها في شعرك بسمك بتلزق الزيت بتاعها بسمك عشان ما يقعش هو ده بيتها بقى خلاص عارف؟ فهتلاقي شعرك كده عليك في حاجة بيضة كده صغيرة عارف؟ الإيجو بلايز الأملاية الواحدة بتحط شعرك 12 بيضة بالشكل ده بتلزق بعد شوية الزيت دوت هيبقى ويجيب ها؟ نمت النمت دي زي الأدم بس بنسميها كده تطلع البيضة شكل الأدم بس نمت لسه صغيرة تظهر بقى تبقى أدم صغيرة مثلا تلاقي في غابة عندك لو عندك واحدة بس ما تهرش ولا حق ثلاث أسابيع نفسك عندك غابة بالشكل ده معاك؟ لايس بالهمية ايه هنا في اللايف سايكل لازم تعرف ان هي انكمبليت ميتامورفوزس بتقعد ثلاث اسابيع تعرف ان واحده بتجيب 12 بيضه في اليوم وتشوف الكثافه اللي ممكن تحصل لك خلال شهر لو شفت على نفسك واحده بس بص بقى معايا احنا بنقول ان دوت بيرمننت اكتوباراسايت بيرمننت شوف بقى الاهميه الطبيه عندك بقى كاتب لك ايه قدم في الاهميه الطبيه أنا في العمليات الطبية يقول لك إزاي تفرقوا من الكربورس باي لاوس بص بقى معايا كلهم هتجاوبوا الهيد لاوس شكل الباي لاوس بالظبط والبروجيكال شكل بعض يفرقوا أربع حاجات ونعرف إن أنتوا مفهوم ذاتي ممكن تعرفوا الحاجات دي بسهولة بص بقى معايا أنا أقول لك وأنت تجاوب مين فيهم اللي على راسك؟ الهيد لاوس ولا البادي لاوس؟ فات والله في الكتاب ولا فات؟ فات؟ كده تقريبا الهيد لاوس على راسك ان هو البادي لاوس على جسمك كده اول فرق الفرق الثاني لكن ده حاجات صعبه جدا يقول لك مين اللي هو اغمى اغمى اللي على راسك ومتعرض للشمس ولا مستخبي جوه جسمك؟ راسك متعرض للشمس يبقى له اغمى صح كده طيب فرق يقول لك مين اللي اكبر في الحجم؟ اللي بيتغذى على راسك بس ولا بيتغذى على جسمك كله؟ يعني جسمك كله يبقى الحجم ده مش اكبر رابع فرق يقول لك مين عنده الانتنة اطول؟ الصغير اللي على جسم على راسك ولا الكبير اللي على جسمك؟ كبير كبير يرجع يتقنشوا كده اربعين في اربع طرق اهي ها؟ هما صعبين اه بس برضه بالنسبه لها هي بس كلام فارغ بس اكتب جنبها مهم اكتب جنبها مهم اظن بقى تنسيش طبعا خلاص بقى ازاي كده بالمناسبه البادي لاوس هتقول لك انا مش متخيل العمليه انا اعرف ان على راسي انا فعلا على راسي من فوق خلاص مفيش مشكله لا ما فيش مشكلة فيه. بس عم الجسم ده ازاي يعني؟ اه قولنا العيد بتدور اقرب اهو هتستحمى ان شاء الله. وبرضه شافت نسيت تستحمى في العيد الكبير. لما تشوفها ولا حاجة ما تنسيش. طبعا ممكن بعد كده.